أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الأخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، نذكركم فقط بمعالم الخطة التي نسير عليها ونخططها في دروس التفسير التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا فيها، وهي باختصار وإيجاز لا نتوقف أيها الأخوة عند كل آية ولا عند كل كلمة، إنما نتوقف عند الكلمات المستغلقات وعند التراكيب المستبهمة غير الواضحة إن شاء الله من هذه الآيات. يعني هذا هو أدنى التدبر حتى نصيب إن شاء الله حظنا من أدنى التدبر. أفلا يتدبرون؟ إذ قبيح بالمسلم أيها الإخوة التالي والتالية كتاب الله أن يمر على آية أو آيات ولا يخفى المراد منها. طيب، بسم الله. من سورة الأعراف كما تعلمون سورة مكية، وهي من السبع الطوال، وعدة آياتها 206 أيها الإخوة. الآية الثانية: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. الحرج من قولهم حرج المكان أو البيت أو الصدر إذا ضاق، فالحرج هو الضيق. الحرج هو الضيق. ضيق ناشئ عن ماذا أيها الإخوة؟ ناشئ عن ماذا؟ عن تبليغي، عن ضرورة تبليغي لقوم بعضهم لا يريده أيها الإخوة بل يرده، فينشأ ضيق من هذا. لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قوله لتنذر به متعلق بقوله أنزل، إذن أنزلناه لتنذر، وليس متعلقا بقوله فلا يكن في صدرك حرج منه، لا، إنما متعلق بقوله أنزل. ولا تتبع من دون أولياء كل ما عبد من دون الله، وتولي من دون الله هو داخل في هذه الكلمة، أي الأوثان والأصنام والكهان والطواغيت، كل هؤلاء أولياء من دون الله والعياذ بالله. وكم من قرية هذا للتكفير، فجاءها بأسنا بياتا، بيت القوم العدو أو بيت العدو القوم إذا أخذهم أيها الإخوة وقت البيتوت أي في الليل، وقت البيتوت أي في الليل، أو هم قائلون إذا أخذهم وقت القيلولة نومة الظهر. قال أستاذ المفسرون: خص هذين الوقتين بمجيء البأس فيهما. لماذا؟ لأنهما وقت الدعاء والسكون والراحة، فالأخذ والمباغتة فيهما يكونان ماذا والعياذ بالله أشد وقعا، يكونان أشد وقعا. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسهم؟ ما معنى فما كان دعواهم؟ أي ما كان استجابتهم ودعاؤهم، إلا أن اعترفوا بظلمهم، إلا أن اعترفوا بظلمهم على سبيل ماذا؟ على سبيل التحسر والتندم، ولكن ولا تحين مندم، ولا تحين مندم، إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، اعترفوا بظلمهم. فلا نسألن الذين أرسل إليهم أي الأقوام الكافرة سؤال ماذا؟ سؤال تبكيت وتقريع وتوبيخ. ولا نسألن المرسلين أي الرسل سؤالا يعقبهم كرامة وثوابا، يعقبهم كرامة وثوابا، لأنه يعلم تبارك وتعالى أنهم بلغوا وأدوا ما عليهم. فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، واضح أعتقد. والوزن يومئذ الحق، الوزن يكون بالحق وبالعدل، ليس فيه مينة. ولقد مكناكم في الأرض، معنى مكناكم في الأرض جعلنا لكم فيها مكانا وقرارا، جعلنا لكم فيها مكانا وقرارا، أو المعنى مكناكم في الأرض أي جعلنا لكم المكن والاستطاعة على ارتفاقها واستخراج خيراتها، واستخراج خيراتها من التمكين أيضا. وجعلنا لكم فيها معايش أي ما تعتاشون به من وجوه المطاعم والمشارب وما يدخل في معنى ذلك. قليلا ما تشكرون أي شكرا قليلا ما تشكرون، شكرا قليلا، فقليلا نعت أو وصل لماذا؟ لمحذوف، شكرا قليلا تشكرونه. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، إذا خلق أيها الإخوة من غير تصوير، ثم تلاه بعد ذلك التصوير. المراد هنا ماذا؟ آدم عليه السلام خلق من طين بلا تصوير ثم صوره الله. وهذا الخطاب خلقناكم ثم صورناكم، مع أن المقصود آدم لتشريف آدم وتشريف هذه الخلقة وتشريف هذه الخلقة، بدليل قوله ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، إذا المقصود هو آدم. فسجدوا إلا إبليس. الاستثناء هنا منقطع، الاستثناء هنا منقطع لأنه استثناء من غير الجنس. قال الحسن البصري: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين مدى حياته، هو كان من الجان ولم يكن من الملائكة. فالاستثناء هنا منقطع حين يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. لم نجد في البيت إلا حمارة، تتحدث عن ناس ثم تقول فلم نجد إيه في البيت إلا حمارة، يعني منهم استثناء منقطع. قال: ما منعك ألا تسجد؟ هذه فيها إشكال نحوي، قد يعترض بعضهم يقول المفروض أن يقال ما منعك أن تسجد، ليس ما منعك أن لا تسجد. لو أخذناها على ظاهرها ما منعك أن لا تسجد، إذن هو سجد لكن هو لم يسجد، إذن لماذا قال ما منعك أن لا تسجد؟ مشكلة جدا هذه من ناحية اللغة. ولم يقل ما منعك أن تسجد، حين إيه؟ لا يلبي أحدهم إيه مثلا أمرك أو ينفذ أمرك، ماذا تقول؟ ما منعك إيه أن تفعل؟ لا تقول ما منعك أن لا تفعل، إنما تقول ما منعك أن تفعل، ما منعك أن تسجد، لكن قال ما منعك أن لا تسجد. عجيب. هنا أيها الإخوة، هذه حلها أيضا بسيط مع أنها مشكلة عويصة، حلها في باب من أبواب النحو يعرف بالتضمين، يعرف بباب التضمين. ضمن منع معنى اضطر وألجأ، ما ألجأك إلى أن لا تسجد، ما الذي اضطرك إلى أن لا تسجد، أو الحمل، ما الذي حملك على أن لا تسجد. هذا اسم التضمين، وهو كثير جدا في لغة العرب، وتنحل به إشكالات كثيرة في شعرهم ونثرهم. إذن ما حملك، ما اضطرك، ما ألجأك على ألا تسجد. الجواب طبعا معروف، قال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر، فاخرج إنك من الصاغرين. الصغار لما أظهر الاستكبار ألبسه الله إيه؟ لباس الذل والصغار والعياذ بالله مباشرة، جزاء إيه؟ جزاء وفاقا. إذن الصغار هو الذل والحقارة، من الصاغرين من الأدلاء المحقورين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، في سورة أخرى إلى يوم الوقت المعلوم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: طلب النظرة، أي التأخير، النظرة هي التأخير، فنظرة إلى ميسرة، تأخير إلى حين يتيسر حال هذا هي المقترض. طلب النظرة أي التأخير والتأجيل إلى ماذا؟ إلى يوم البعث، إلى النفخة الثانية، نفخة البعث. فلم يعطى ولم يلبى، أعطاه الله تبارك وتعالى النظرة إلى إيه؟ إلى النفخة الأولى، فيموت ضمن إيه؟ من يموت من الخلائق، تموت كل الخلائق بالنفخة إيه؟ الأولى، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات إيه؟ ومن في الأرض إلا ما شاء الله. فلم يعطه الله النظرة إلى إيه؟ إلى البعث، إنما أعطاه النظرة إيه؟ إلى يوم الوقت المعلوم، أي إلى النفخة الأولى. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم إلى آخره. قال عبد الله بن عباس: ولم يقل ومن فوقهم لئلا يمنع رحمة الله، لو قالوا من فوقهم لمنع عن عباد الله رحمة الله فلهلكنا، لكن الله حال بينه وبين ذلك لعنة الله تعالى على إبليس. قال: اخرج منها مذؤوما، ذأمه مثل ذمه، مذؤوم مذموم، مذؤوم أي مذموم، مدحورا أي مطرودا، دحورا ولهم عذاب واصف الصفات، الدحور هو أي الطرد. وقاسمهما أي حلف بالله تبارك وتعالى، من أي؟ من اليمين يعني القسم. وقسمهما أي حلف بالله إني لكم لما، فدلاهما بغرور، دلاهما بغرور، معنى دلاهما أي أنزلهما أو نزل بهما من رتبة الطاعة إلى درك المعصية بغرور، بما غرهما من ماذا؟ أو بماذا؟ باليمين. قال عبد الله بن عباس: وقد كان آدم يظن ألا أحد يحلف بالله كاذبا، أنه لا يحلف يعني إيه بالله إيه؟ أحد كاذبا، كان يظن أنه مستحيل في خلق يحلف بالله بسم الله كاذبا، كيف لو شاف اليوم. فغرهما بهذا إيه؟ اليمين لعنة الله تعالى عليه. بدت لهما سوآتهما، العورات والعياذ بالله، كانا مستورين قبل ذلك بثياب من الجنة، بعض قال بنور من نور إيه؟ أهل الجنة، الله أعلم، هم كانا مستورين. وبعد إيه؟ أن أصاب من الشجرة تهافتت، أي تساقطت، تهافتت عنهما ثيابهما، فبدت إيه؟ السوءة. والسوءة سبحان الله اسم على مسمى، لأن إيه؟ مرآها ومنظرها يسوء النظر إليها، يسوء. وطفق أي شرع وأخذ، طفق المرء في كذا، شرع وأخذ، بلش كما قلت العامية، بلش يعني شرع وأخذ، شرع وأخذ إيه؟ يخصفان عليهما، أي يلصقان، يضعان ورقة على ورقة، ليستر إيش السوء. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. طبعا هي الإنس إيه والشيطان والعياذ بالله بعضهم لبعض عدو. نعم. الآية 27 يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما لآخره. هذه الآية عظيمة جدا فيها عظيم الدلالة على أن مدار إغواء الشيطان والعياذ بالله على ماذا؟ على إبداء السوءات. أكثر حضارة أكثر حضارة أيها الإخوة ترجمت عن هذه الروح وعن هذا المسعى الشيطاني هي حضارة القرن العشرين المنصري والتي نحن الآن في امتدادها. نعم حضارة كشف العورات كشف السوءات المادية والمعنوية والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذه ترجمت عن هذا المسعى الشيطاني في أبشع صوره. قال ينزع عنهما لباسهما إلى آخر الآية. نعم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا. كان كفار مكة أيها الإخوة يطوفون بالبيت عراة والعياذ بالله ويحرمون على أنفسهم بعض المطاعم والمشارب ويقولون الله أمرنا بهذا، الله أمركم أن تطوفوا بالبيت عراة ذكورا وإناثا والعياذ بالله. المرأة ليس لها إلا تطواف يسمى التطواف وهو ما تستر به عورتها فقط ثم هي عارية بعد ذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى. قالوا هذا بأمر الله، الله يريد هذا، هذا كذب. نعم نعم. قل أمر ربي بالقسط يعني بماذا؟ أي بالعدل والاستقامة. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أقم وجهك للدين حنيفة. معنى أقيموا وجوهكم عند كل مسجد هنا المراد بالمسجد أي السجود نفسه، السجود إيه؟ نفسه. أقيموا وجوهكم أي أقبلوا بكليتكم على ربكم إيه؟ في وقت الصلاة من غير التفات. هذه الصلاة الحقيقية، هذا معنى أقيموا وجوهكم عند كل مسجد أي أقبلوا بكليتكم قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا على ربكم في صلاتكم. هذا معنى إيه أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. كما بدأكم من الأرض تعودون إليها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، هذا معنى كما بدأكم تعودون. نعم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا إلى آخر الآية. والآية التي ولتها قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما كما قلت لكم قبيل قليل، كان كفار مكة بل كفار العرب يطوفون بالبيت عراة وكانت المرأة تطوف عريانة. طبعا لا نقول عريان، عريان هو عريان وهي عريانة بالضم انتبهوا، تطوف عريانة وتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها، ثم تقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما وما بدا منه فلا أحله، أي من عورتها والعياذ بالله من فرجها. فأنزل الله تبارك وتعالى خذوا زينتكم. ما هي الزينة هنا؟ اللباس. وحقا اللباس زينة الإنسان، طبعا يعرف هذا من رأى إنسانا بلا لباس، حتى اللباس الفوقاني مثلا سواء في الشارع أو في التلفاز منظر بشع جدا جدا، منظر بشع، وخاصة الإنسان كلما تقدم في السن وحمل اللحم من ذكر أنثى منظر في منتهى البشاعة والعياذ بالله حقيقة. فاللباس زينة، اللباس زينة للإنسان سماه زينة. عند كل مسجد أي عند كل صلاة عند كل سجود يعني. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. طيب. قل من حرم زينة الله الذي أخرجه، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يقول خالصة يوم القيامة. لماذا؟ لأن هذه الزينة وهذه الطيبات أيها الإخوة حلال للمؤمنين في الدنيا، ولكن يشركهم فيها غيرهم، يشاركهم يعني غيرهم من الكفار. الكفار أيضا يصيبون حظوظهم من الزينة وطيبات المطاعم والمشارب، لكن هذه الطيبات وهذه الزينة ستكون ماذا؟ خالصة محضا للمؤمنين يوم القيامة، لأن الله حرمها على الكافرين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هذا واضح. ولكل أمة أجل. بعض العلماء قال لكل أمة ممن أهلكهم الله تبارك وتعالى، ونحن نأخذ الآية على عمومها بالعكس، من المهلكين أو غير المهلكين كل أمة لها أجل، من المؤمنين ومن الكافرين. بعضهم حملها فقط خصها بماذا؟ بالكافرين. لا، الآية على عمومها وهي صادقة وهي من قوانين الاجتماع والتاريخ. طيب الآية 37 أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. ما معنى ينالهم نصيبهم من الكتاب؟ أي ينالهم حظهم. طبعا يقال يناله حظه وناله هو حظه على القلب، صحيح نعم، يعني ينالون حظهم أو ينالهم حظهم المكتوب لهم في كتاب الله تبارك وتعالى من الأرزاق والأموال والأولاد والآجال. سبحان الله، هذا مع ظلمهم وافترائهم وتكذيبهم. نعم، تفضلا من الله لعلهم ماذا؟ لعلهم أن ينيبوا، لعلهم أن يتوبوا، رحمة من الله تبارك وتعالى. وهذا ملحوظ، هذا ملحوظ أيضا. الكفار يكفرون ويجحدون ويعتفكون، ومع ذلك لهم حظوظ إيش؟ كما ذكرنا من إيمال الأولاد والأنعام والثمار وأشياء كثيرة. نعم، وهذا مكتوب لهم، مقدر لهم. لكن قال سبحانه وتعالى: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم، إلى آخر الآية. لكن عاقب ذلك السوء والعياذ بالله تبارك. فلا تغتروا بما بسط لهم من النعيم، لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد، هذا معنى ينالهم نصيبهم من الكتاب. نعم، كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها التي سبقتها. لماذا؟ لأنهم يرونهم سبب ضلالهم، سبب ضلالهم بماذا؟ بالتقليد، لأن المتأخر يقلد السابق. ولذلك تأتي هذه الأمة اللاحقة تلعن يوم القيامة هي الأمة هي السابقة. حتى إذا اداركوا، ما معنى اداركوا؟ تلاحقوا، فأدرك بعضهم بعضا. داركوا معنى تلاحقوا، دخلت أمة تتلوها أمة فأمة فأمة فأمة، هكذا تلاحقوا وأدرك بعضهم بعضا. قالت أخراهم لأولاهم، أخراهم دخولا، أخراهم دخولا التي دخلت بأخر متأخرة، لأولاهم التي دخلت إيش؟ أولا، هذا تفسير. وقيل قالت أخراهم أي الأتباع، لأولاهم أي المتبوعين، القادة يعني، يعني الأتباع والقادة. من هم إيه في المنزلة الأولى؟ القادة. من هم في المنزلة الأخرى؟ الأتباع. إما أن تكون إيه الأخرى المتأخر من الأمم دخولا، والأولى بعكس ذلك أو هي على الضد من ذلك، وإما أن يكون بمعنى إيه القادة والأتباع، لا بأس. ربنا هؤلاء أضلونا، الأتباع يقولون هؤلاء القادة يا رب هم الذين أضلونا، كبراؤنا هم الذين إيه أضلونا السبيل، فآتهم عذابا ضعفا من النار، أي ضاعف لهم العذاب إيه في نار جهنم. قال تبارك وتعالى: لكل ضعف. لماذا؟ القادة لهم ضعف من العذاب لأنهم ضلوا وأضلوا، وأنتم الأبعدون والعياذ بالله لكم ضعف لأنكم كفرتم وقلدتم. فالتقليد يستحق إيه؟ عذابا بحياله، التقليد لأنه كفر بنعمة الله وهي إيه؟ العقل. كفرتم بالله وكفرتم بنعمة الله إيه؟ عليكم وهي إيه؟ العقل. وقالت أولاهم أي القادة الآن أو الأمة الأولى دخولا لأخراهم فما كان، ما هنا نافية، انتبه، وليست موصولة، ليست هنا ما هي بمعنى الذي، لا، إنما إيه؟ ليس لكم علينا من فضل، ليس لكم علينا إيه؟ من فضل. كيف؟ ماذا فضل؟ ماذا؟ بتخفيف العذاب وتيسيره. ليس لكم علينا أي من فضل بتخفيف العذاب عنا وتيسيره، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، مع أنهم يذوقونه أيضا. قالوه شماتة فيهم لأنهم دعوا عليهم، الأتباع دعوا إيه على القادة إيش؟ أن يضاعف لهم العذاب، فضعف إيه؟ للقبيلين والفريقين جميعا. فقال ذلك إيه؟ القادة شماتة إيه؟ بالأتباع: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، فيها قولان، لا تفتح لهم أبواب السماء كناية عن عدم صعود أعمالهم إلى الله وعدم قبولها. فهذا من وادي الآيات الكثيرة التي إيه؟ تنص على أن الله لا يقبل منهم إيه؟ شيئا، غير مقبول. ثم كان من الذين آمنوا، الله يقول هم ليسوا مؤمنين، فلا يقبل منهم عمل صالح في الظاهر، لا يقبل. وهذا معنى لا تفتح لهم إيه؟ نعم، أبواب السماء. وقيل لا تفتح لنفوسهم، كما يكون لأرواحهم يعني، لنفوسهم إذا قبضت، كما في حديث أحمد الشهير الطويل: نفس المؤمن تفتح لها إيه؟ أبواب السماء، نفس طيبة كانت في البدن إيه؟ الطيب، نفس الكافر والفاجر لا تفتح لها إيه؟ أبواب السماء. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي في ثقب الإبرة، وهذا مستحيل. فعلق دخولهم على مستحيل، فصار دخولهم ماذا؟ مستحيلا، لأن المعلق على مستحيل إيه؟ مستحيل. طبعا هذا مذكور حتى في الإنجيل من كلام عيسى: الحق أقول لكم لن يدخل الأغنياء الملكوت حتى يدخل الجمل في سم الخياط، هذا مذكور في الإنجيل. نعم، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد. المهاد هو ماذا؟ الفراش. المهاد هو إيه؟ المهاد الصبي، الفراش، ما يفترش تحت. نعم، ومن فوقهم غواش، يعني غواشي جمع غاشية، وهي ماذا؟ وهي اللحف، كما قال ابن عباس: هذا فراش وهذا إيه؟ لحاف، والعياذ بالله. مهاد من نار ولحاف إيش؟ يعني فراش من نار ولحاف من نار. اللهم إيه؟ إنا نستعيذ بك. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مبتدأ وخبر. فصار قوله بينهما لا نكلف نفسا إلا وسعها جملة معترضة. إذن مبتدأ وخبر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. أما قوله سبحانه من قائل بينهما لا نكلف نفسا إلا وسعها، فجملة ما أحسن اعتراضها، جملة اعتراضها حسن جدا، فيها تنبيه على أنهم إنما أصابوا هذا الجزاء الجزيل ثواب العظيم بماذا؟ بما لا يشق، بما إيه؟ لا يشق. وفيها تنبيه للكافرين على أن المؤمنين إنما بلغوا ما بلغوا ونالوا ما نالوا بما إيه؟ بما لا يشق عليهم لو أن الله أسعدهم ووفقهم. فيلا حسرتهم، فيا فما أحسن وقع هذه المعترضة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار إلى آخره، أصحاب الجنة ينادونهم بهذا النداء تحسيرا لهم وشماتة بهم. لماذا؟ لأنهم طالما شمتوا واستخدم المؤمنين في دار الدنيا. فالآن جاء القصاص، موعد المؤمنين أن يشمتوا به. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم. نعم. وبينهما حجاب، بين من ومن؟ بين أهل الجنة في جنتهم وبين أهل النار حجاب. هذا الحجاب أيها الإخوة هو الأعراف، فسره قوله وعلى الأعراف، هو هذا الحجاب هو الأعراف. ما هو الأعراف؟ سور مضروب بين أهل الجنة وبين أهل النار، يحول بينهم، يحول بينهم. من هم أولئك الرجال الذين يكونون على الأعراف؟ هم رجال من الموحدين، مسلمون، ليسوا كفارا ولا مشركين، أخاويل كثيرة جدا، أزيد من 10 أخوال، أشهرها وأرجحها وقول الجماهير استوت حسناتهم وسيئاتهم، فينتظرون على إيه؟ هذا المكان المرتفع الذي يشرف على أهل الجنة كما يشرف على أهل إيه؟ يعني من شرف، مكان مرتفع، الشرف هو الارتفاع، انتبهوا، أقول فلان شريف يعني له منزلة رفيعة، هذا أصل الشرف، يشرفون لأنهم مرتفعون، فينظرون إيه؟ إلى أهل الجنة وإلى أهل النار. هم هؤلاء الرجال، هم أصحاب الأعراف، هم أصحاب الأعراف. قال يعرفون كلا بسيماهم، فسيما أهل الجنة بياض إيش؟ الوجوه، وسيما أهل النار سواد الوجوه، يعرفون هذا ناري من سواد وجهه، وهذا إيه؟ من أهل الجنة من بياض إيه؟ وجه بيض الله وجوهنا وغررنا وإياكم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها، أي رجال الأعراف أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها، فهم ينتظرون أن يقضي الله فيهم، منتظرون أن يقضي الله في أمرهم. وإذا صرفت، هذه الكلمة اللطيفة أيضا حسن موقعها جدا، نبهت ودلت على أن عظم، أي معظم وأغلب، على أن عظم نظرهم أين؟ إلى أهل الجنة، دائما ينظر إلى الجنة هم، ولكن أحيانا يلجؤون ليس باختياره، كأن ملائكة تأتي وتأمرهم أو تصرف رؤوسهم لقوله وإذا صرفت، مش وإذا صرفوا، إذا صرفت انظروا، طبعا لأنهم لا يحبون أن ينظروا، منظر مخيف يروع مفزع أن يروا أهل جهنم والعياذ بالله أهل النار في عذابهم وفي تضاغيهم وفي تلاعنهم وتكاذبهم، منظر مخيف، ولكن يصرفون إليه أحيانا. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، اللهم آمين دنيا وأخرى. ونادى أصحاب الأعراف، عرفناهم هؤلاء رجال الأعراف، رجالا يعرفونهم بسيماهم، هؤلاء الرجال المنادون مؤمنون أو كافرون؟ كافرون من أهل جهنم، الآن ينادون في وقت الصرف، في وقت صرف نعم أبصارهم، ينادون بعض الرجال يعرفونهم بسيماهم. ما أغنى عنكم جمعكم للأموال، أين أموالكم؟ أين جمعكم؟ أين تكاثركم؟ غير مفيد الآن، انتهى كل شيء، كل شيء ذهب هباء. وما كنتم تستكبرون، أي أين استكباركم؟ مصدر هنا، أين استكباركم عن الحق وعن الإيمان؟ استكبرتم وكنتم عالين والعياذ بالله، أين؟ لقد ذهب. أهل الأعراف، رجال الأعراف يسألون رجالا في جهنم أين جمعكم الأموال، يقول لهم وأين إيه؟ سؤال تقريع أيضا، سؤال إيه تقريع؟ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، من المشار إليهم بقوله أهؤلاء؟ ضعفت لا ليس الأعراف، إلى الآن الذين يتكلمون هم رجال الأعراف، انتبهوا، هذا أيضا من كلام رجال إيه؟ العرب. يسألون الجهنميين والعياذ بالله من حالهم ومقامهم ومقيلهم، يسألونهم أهؤلاء عن جماعة من ضعفة المؤمنين، مؤمنون ضعفاء كانوا يستضعفون في الأرض، أذلاء مساكين غلابة كما نقول، مهانون، لكنهم دخلوا إيه؟ الجنة في أكمل سرور، أو على أكمل سرور وفي أتم كرامة، وفي أتم كرامة. يقول لهم هؤلاء كنتم تزعمون أنهم لن ينالوا إيه؟ رحمة الله، ولن يصيبهم شيء من رحمة الله، لقد قيل لهم ادخلوا الجنة ودخلوها، فما تقولون؟ نعم، ادخلوا الجنة أي قيل لهم لمين؟ لضعفة المؤمنين، لضعفة المؤمنين، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النهر الآية، واضحة أيها الإخوة، قوله في الآية 51 فاليوم ننساهم، الله يقول كما نسوا لقاء يومهم، هذا استعارة فيه تمثيل، لأنه وما كان ربك نسيا، المراد نتركهم في العذاب كما تركوا إيه؟ كما تركوا ديننا وشرعنا. ولقد جئناهم أي كفار مكة، المقصود إلى أن الآية سورة مكية، كفار مكة، ولقد جئناهم بكتاب القرآن الكريم فصلناه على علم، أي بعلم، الله فصله إيه؟ بعلم وحكمة، هدى ورحمة لقوم يؤمنون، هل ينظرون أي ينتظرون، يقال نظره بمعنى إيه؟ انتظره، لكن إن قال نظر إليه بمعنى إيش؟ حدق إليه بحدقته، إذا عديت بإلى يصبح معناها ماذا؟ الرؤية البصرية، إذا عديت إيه بنفسها من غير إلى بمعنى إيش؟ الانتظار أيضا، نظره أي انتظره. وقلنا قبل قليل فناظرة إلى ميسر، أنظرني إلى يومي يبعثون، أخرني إلى يومه يبعثون. هنا هل ينظرون؟ هل بمعنى إيه؟ ينتظرون، هل ينتظرون إلا تأويله؟ ما معنى تأويل القرآن؟ يعني هل ينتظرون إلا تأويل القرآن؟ يعني هل ينتظرون إلا وقوع ما أخبر به القرآن فيضح صحة إيه؟ صحة ما جاء به هذا الكتاب العزيز من نبأ إيه؟ من نبأ عظيم، وهو إيه؟ يوم البعث، وما يكون فيه من شؤون عظيمة جدا جدا. يوم يأتي تأويله، أي يوم هذا؟ هذا يوم القيامة. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل الآية الكريمة، يضربه حديثا، يغشي الليل النهار، كما قلنا نحن قبل قليل، الغاشية هي ماذا؟ هي الستر، يغشي يستر، يغشي ويغشي، غشاوة غشاوة، الله عز وجل يستر النهار إيه؟ بالليل، يستر النهار إيه؟ بالليل، طبعا ويستر أيضا إيه؟ الليل بالنهار طبعا، قال يطلبه حثيثا، الليل يطلب النهار بسرعة، فيها تشبيه وفيها إيه؟ تصوير، بمعنى أنهما يتعاقبان بلا فاصلة، صحيح؟ ما في نهار ثم يأتي شيء، لا هو ليل ولا هو نهار ثم يعقبه الليل، لا ما في، نهار ثم ليل، ليل ثم نهار، هذا معنى يطلبه حثيثا، يدركه بلا فاصلة بلا تعقيب، يدركه بلا فاصلة وبلا إيه؟ تعقيب. نعم، ألا له الخلق والأمر، هذه جملة بلغت مبلغا بعيدا جدا في البلاغة، يسمى بلاغة القصر، قال ألا له الخلق والأمر، عجيب، له الخلق، خلق كل ما خلق من لا شيء، أبدعه على غير مثال، على غير مثال يحتذى، هذا معنى الخلق، والأمر دبره وفق إرادته ومشيئته وحكمته، لا وفق هوى ومشيئة أحد من خلقه. قال عبد الله بن عمر من بقي له شيء فليطلب. الله، شيء عجيب، تلا هذه الآية وفهمها وفهم، قال له الخلق والأمر من بقي له شيء فليطلب، كل ما في الكون من خلقه، وكل الشرائع ينبغي أن تخضع لشرعه وأن تخضع لشرعه ولتدبيره، تدبيره الكوني وتدبيره التكليفي أي التشريعي، لأن من له الخلق وله الأمر. آية عجيبة يا أخي، والله يفكر فيها، مستحيل لا محمد ولا عيسى ولا موسى ولا أحد من البشر يستطيع أن ينطق بهذه الآية إلا الذي أنزلها، لا إله إلا هو، قال ألا له الخلق والأمر. وما أحسن تعليق ابن عمر، قال من بقي له شيء فليطلب، انتهى، لا إله إلا هو، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا أي تذللا واستكانا، من الضراعة، الضراعة هي التذلل والاستكانة، ضرع إليه أي ذل له واستكان، ذل إليه واستكان، تضرعا وخفيا أي استسرارا من غير علو صوت، من غير زعيق. قال الحسن البصري إن كان المسلمون، يعني من بالمسلمين؟ أصحاب رسول الله، يعني أصحاب رسول الله إن كان المسلمون لا يدعون الله ويجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم صوت إن هو إلا الهمس. أدب فهمسون بينهم وبين أي ربهم، هذا أدب الداعي. ما في إنسان كما قلنا مرة في درس متطرفين يأتي يطلب حتى من بشر مثلي شيئا ويقول له جئتك من أرض بعيدة وأطلب أن تساعد، ما في إنسان يطلب هذا. الطلب يكون باستخفاء بانكسار بذل، ولا يكون كما أقول دائما ولست أقتنع إلا بهذا، لا يكون بتفحيم وبغناء وبتزويق. ماذا ماذا؟ لذلك قال السلف المفسرون ليس هذا قولي ولا قول أمثالي، قالوا إنه لا يحب المعتدين التشدق بالدعاء وعلو الصوت، هذا عدوان. لا تتشدق وتحاول أن تأتي بالأسجاعة وبالكلمات المقفاة على هيئة الشعر والسجع، لا لا لا. ولذلك قلنا مرة في درس قديم أعتقد من دروس رمضان، كان أحد الصالحين الكبار من أهل بغداد يدعو ومن خلفه آلاف، لأنه كان مشهورا بالصلاح بهلول أيام الرشيد، لا يزيد على قوله اللهم اجعلنا جيدين، اللهم اجعلنا حسنين، اجعلنا كويسين يا رب، اصلحنا يا رب، إنسان صالح من أولياء الله، اجعلنا جيدين. يقول ليس ينظم الكلام نظما أيها الإخوة، لا لا، قال إنه لا يحب. أنت تطلب، أنت تطلب، جئت تستعرض إيه؟ البلاغة والفصاحة والموسيقى والصوت، اطلب بذل وخشوع إذا كنت فعلا صادقا في طلبك. أما إن كنت صادقا في استعراضك هذا مقام آخر، نسأل الله يفقهنا في الدين. نعم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا، هذه في السماء أعتقد في خطب عيالها، وهو الذي يرسل الرياح بشرا أي مبشرات كما قال في آيات أخرى مبشرات بين يدي رحمته. ما هي الرحمة هنا؟ المطر، سماها رحمته لأنها من أعظم رحمة الله، المطر بين يدي رحمته هو المطر، حتى إذا أقلت أي حملت، ما هي ما الذي يحمل؟ الرياح تحمل إيه؟ سحابا ثقالا ثقيلا، سقناه لبلد أي هذا إيه؟ الماء في السحاب، سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، الأرض الكريمة المنبت يعني إيه؟ الكريم يخرج نباته بيسر أيها الإخوة مباركا كثيرا متكاثفا فيه غناء وفيه روع، منظر طيب وفوائده غزيرة، مثل للمؤمن كما قال عبد الله بن عباس، قال هذا مثل المؤمن، هو طيب وعمله طيب، هو كأرض، هي أرض الخلافة التي استخلفنا الله فيها أبداننا ونفوسنا، وبعدين العمل إيه؟ هو الثمر، وعمله طيب، كلامه طيب، أفعاله طيبة، سلوكه طيبة، عقائده طيبة، اللهم طيبنا كما طيبت الطيبين. والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، البلد الخبيث وهي الأرض الخبيثة، يعني الأرض السبخة التي تنز ملحا وماء القيعان أيضا، هذه أرض خبيثة لا يخرج نباتها إلا نكدة، يخرج بعسر وصعوبة وقليل وذاو غير متكاتف، وليس فيه غناء ولا روع، لا منظره بهيج ولا فيه كبير إيه؟ كبير غناء، هذا مثل إيه؟ للكافر والعياذ بالله، هو خبيث وعمله إيه؟ نكد خبيث لا يكاد ينفع ولا ينتفع به أحد والعياذ بالله. كذلك نصرف، ما معنى نصرف الآيات؟ نعيد تكريرها، نكررها على وجوه، مرة بضرب الأمثال، مرة بالترغيب، مرة بالترهيب، مرة بالقصص والمواعظ، مرة بالتكاليف والأحكام، كان هذا تصريف الآيات، شيء عجيب. لذلك لا يمل الإنسان إيش؟ هذه الحدائق الربانية البهيجة. لقد أرسلنا، اللام موطئ القسم، يعني والله لقد أرسلنا، طبعاً إذا رأيت مثل هذه، الاسم اللام الموطئ القسم، معنى في قسم هنا، محذوف. يعني والله لقد أرسلنا، هذا معنى لقد. لقد أرسلنا نوح هو شيخ الأنبياء، لأنه هي أطولهم عمرا، أكثر المعمرين هو أكثر الأنبياء تعميرا، وهو شيخهم لهذا المعنى أيها الإخوة، وهو أول الأنبياء بعثا بعد نبي الله إدريس، أول واحد بعد آدم إدريس، بعد إدريس أول واحد مين؟ نوح، نوح بعد إدريس وليس العكس. نعم. ولم يلق نبي من الأذى الذي لقي نوح عليه السلام، أو مثل الذي لقي نوح عليه السلام، آية واضحة. قال الملأ، الملأ هم السادة والأشراف، إذا مررتم بهذه الكلمة، الملأ هم السادة والأشراف، الكبراء أصحاب المصالح والحيثيات، هؤلاء دائما أيها الإخوة كما نسميهم الآثرين على كل الموائد، دائما مصالحهم وحيثياتهم مربوطة بماذا؟ باستبقاء الأوضاع على ما هي عليه، الأوضاع الأيديولوجية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، يعني يسمون هي الطبقة هي الرجعية أو الرجعيون حقيقة. أهل الدين مثل نوح ومحمد وموسى هم التقدمون حقيقة، لأنهم يأتون لقلب الأوضاع، يأتون لقلب الأوضاع وتغيير الموازين، فوضح من الرجع ومن إيش التقدم الثوري. هؤلاء الرجعيون دائما البلاء، القرآن دائما ينعى عليهم، ينعى عليهم. أبلغكم واضح أو عجبتم أيضا واضحة، إنهم كانوا قوما عميين. الآية 64 ما معنى قوما عميين؟ يعني عميان، عموا عن ماذا؟ عن الحق وعن منهجه. وإلى عاد أخاهم هودا، عاد أيها الإخوة قبيل عظيم من قبائل العرب، كانوا عماليق، كانوا عماليق، وزادهم الله بسطة في إجسامهم، وكانوا ينحتون بيوتهم في الجبال. هؤلاء يسمون بعاد. سفاء، ما هي السفاء؟ السفاء هي خفة الأحلام، خفة الأحلام أيها الإخوة. فالسفاء إنسان سفي، يعني عقله عقله خفيف، غير رزين، غير رزين. من قولهم تسفهت الريح إيش الشجر أو الورق، حركته فجعل يتحرك على غير نظام. كذلك السفي إنسان لا تستطيع حتى أن تتنبأ بارتكاسه أو برد فعله، سفي لا تستطيع. مثل إسرائيل في الدول الآن دولة سفية، لا تستطيع أن تتنبأ حتى برد فعلها، مثل ما حصل في لبنان 2006، دمرت كل شيء من أجل حادث بسيط، سفيها دولة سفيها، من الدول السفيها. وزادكم في الخلق بسطة، البسطة في الخلق يعني في الأجسام، أجسامهم طويلة وضخمة وعريضة وقوية، هذا بسطة الخلق. نعم، فاذكروا آلاء الله أي نعمه وأياديه عليكم سبحانه وتعالى. طيب، وقع عليكم من ربكم رجس، الرجس هو العذاب من الارتجاس، والارتجاس بالسين هو الاضطراب، اضطراب الحركة يسمى الارتجاس، ثم استعمل في العذاب. لماذا؟ لأن الذي يصب ويسامع العذاب يضطرب، تضطرب حركته أيها الإخوة، فسمي بعد ذلك العذاب رجسا، هذا معنى الرجس. في أسماء سميتموها، هي الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، لماذا تقول أسماء سميتموها؟ لأنها ليست آلهة ولا لها شيء من حقيقة الإلهية ولا الربوبية ولا شيء، مجرد أنتم مجرد أسماء أنتم سميتموها، سميتموها الإله فلان، إلهة الحب، إلهة الجمال، إلهة كذا، ليست آلهة، هي أسماء أنت تسميها إلها، لكن ليست إلها من إلهية نصيب، هذا معنى أسماء سميتموها. نعم، ما أنزل ما نزل الله بها من سلطان أي من حجة. نعم، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا أي أهلكناهم من عند آخرهم، هذا معنى قطعنا دابرهم أي أهلكناهم من عند آخرهم، لم نبق منهم أحد والعياذ بالله. وإلى ثمود أخاهم صالحا، ثمود أيضا قبيل من العرب أيها الإخوة، وبعضهم يرى أن ثمود في الأصل اسم للمكان، ثم سمي به سكانه، ومنها الثمات، أحواض المياه الكبيرة التي ينقع فيها الماء اسمها الثمات، وصح في بلاد ثمود أو في مضارب ثمود بالذات هناك ثمات كثيرة، ثمات كثيرة، ولذلك في الحديث الصحيح في مسلم النبي نهى أصحابه لما مروا بها أن يشربوا من هذه المياه فيها ثمات، وهذا معنى ثمود. المهم، وإلى ثمود أخاهم صالحا، هؤلاء هم ثمود. نعم، طيب، هذا من أنبياء العرب، إن شاء الله بعد أن ننتهي إذا في أي سؤال تفضلوا إن شاء الله. قد جاءتكم بينة أي معجزة وآية، معجزة وآية من ربكم، هذه ناقة الله، فسر بقوله إذن هذه ناقة الله، يقال الله أعلم بحث ذلك طلبوا هذه الآية فأخرج لهم هذه الناقة العظيمة أنثى الجمل من صخرة صلداء بإذن الله تبارك وتعالى، ضربها بعصا فخرجت فانفلقت وخرجت أو تفتقت عن ناقة عظيمة فارهة، آية من آيات الله. طبعا ذكر في القصص والحكاية أشياء كثيرة عنها، لعل أشبهها أنها كانت تأكل ضعف ما يأكل النوق أيوة، وتشرب ضعف ما تشرب، ولكن تعطي من اللبن أضعاف ما تعطي، ولذلك كان لها يوم بخصوص تشرب فيه وترعى وحدها، يعني تشرب كثيرا. مذكور هذا في الآيات الأخرى. ولا تمسوها، شوف مبالغة عن عدم قربانها بأي ضرر، حتى المس تركها لأن هذه ابتلاء نحن كبيرة. قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، أيضا قوله هنا من بعد عاد، لم يقل خلفاء عاد، لو قال خلفاء عاد يدل على أن المهلة بينهم يعني قليلة، لكن قوله تبارك وتعالى خلفاء من بعد عاد يدل على أن بينهما ماذا؟ زمنا متطاولا، الله أعلم مئات السنين آلاف لا ندري، الله تبارك وتعالى أعلم. وبوأكم في الأرض، ما معنى بوأكم؟ أي أنزلكم وهيأ لكم ومكنكم، من قولهم بوأه منزلا، وبوأه من الجنة منزلا في الحديث، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، الذي يذهب في زيارة أخيه في الله تقول له الملائكة هذا صحيح؟ طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة، بوأه منزلا بمعنى هيأه له وأعده له ومكنه فيه. تفضل هذا لك، هذا معد لك، هذا من هذا معنى بوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروها ولا تعثوا. العثو هو أشد الفساد، العثو هو أشد الفساد. فعقروا الناقة، ما هو العقر؟ العقر في الأصل يا إخواني، في العقر في الأصل ليس النحر، أصل العقر هو قطع عرقوب الناقة. تعرف العرقوب ها؟ مؤخر هي القدم، الأعقاب ويل إيه؟ هذه العراقيب، قطع عرقوب إيه؟ الناقة هو العقر، ثم استعير بعد ذلك إيه؟ للنحر، وصار يطلق عليه، يقال عقره أي إيه؟ نحره، عقر الناقة أي نحرها، لأن النوق بالذات أيها الإخوة تعقر أولا ثم تنحر ثانيا، حتى إيه؟ تبقى على الأرض وحتى تفقد منتها وقوتها وحتى إيه؟ لا تشمس بناحرها، فتعقر أولا ثم إيه؟ تنحر ثانيا. المقصود هنا ماذا عاد؟ ذبحوها، نحروها. طبعا يقال أن الذي فعل ذلك رجل من العرب من هؤلاء اسمه قدار بن سالف لعنة الله تعالى عليه، هذا أشقى الأولين كما قال النبي، هذا أشقى الأولين، إذ انبعث أشقاها والعياذ بالله. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم إلى آخره، فأخذتهم الرجفة الزلزلة. الرجفة هي إيه؟ الزلزلة. مذكور في سورة هود أعتقد في الآية 67 أنهم أخذوا بالصيحة، هنا ذكر الرجفة الزلزلة وهناك اكتهم ماذا؟ بالصيحة. ولذلك أيها الإخوة الظاهر كما قال السادة الخسرون أن هلاكهم كان بماذا؟ بصيحة ماذا رافقتها؟ زلزلة والعياذ بالله. يعني صيحة عظيمة لعل جبريل أو غالك عظيم صاح بهم هذه الصيحة مع إيه؟ مع هذه الزلزلة. فأصبحوا في دارهم جاثمين. الجثوم أيها الإخوة للإنسان أو لبني آدم وللطير، يقال جثم الطير وجثم الإنسان، كالبروك للبعير. كيف يبرك البعير؟ هكذا يجثم الإنسان. كيف جثوم الإنسان؟ تكون إيه؟ ركبتان على الأرض ووجهه أيضا على الأرض، الركبتان على الأرض قريب من هيئة السجود، أصبحوا هكذا هامدين لا حراك بهم والعياذ بالله من هذا المصير. فتولى هذا النبي الكريم صالح، تولى عنهم بعد أن رأى مهلكهم، بعد أن رأى هلاكهم، وقال يا قوم لقد أبلغتكم، يخاطب الأموات، يخاطب الصرعى والهلكة، وهذا يحصل كثيرا، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون. هذا تصوير عجيب، هذا تصوير معبر. ولوطا منصوبة إيش؟ بتقدير واذكر لوطا أو وأرسلنا لوطا، إما وأرسلنا لوطا أو واذكر يا محمد إيه؟ لوطا، هذا معنى ولوطا، ما قالش ولوط، ولوطا ما سبقكم بها من أحد من العالمين، تصريح واضح نص هذا أن أول قبيل من الناس أتوا هذه الفاحشة وقرفوها هم هؤلاء القوم المناكيب الملاعين أهل سدوم وعمورة، وهي المؤتفكات. الله سماها إيش؟ المؤتفكات. لماذا؟ لأنها قلبت عاليها، عليها عفوا سافلها، هذا معنى إيش؟ المؤتفكات. إنكم لتأتون إيه؟ الرجال شهوة، هذا واضح جدا، بل أنتم قوم. وما كان إنهم أناس يتطهرون، قال عبد الله بن عباس ذموا بما إيه؟ بما ينبغي أن يمدحوا به. قال شيء عجيب، قال تطهر الإنسان أي تقذره من هذا العمل وتنزهه عنه وعن مثله، هذا ما يمدح به الإنسان. هم إيه؟ رأوا في ذلك ماذا؟ عظيمة، قالوا هذا عظيم، عظام كبير، قال هؤلاء ناس يتقذرون إيه؟ ويتنزهون عما إيه؟ عما نقارف من الفاحش، أخرجهم إذا. مثل الآن سبحان الله المستقيم يذم، يقول له درويش أهبل هطلاوي، يذم شيخ متمشخ يذم، وبعض الناس يتأثر بهذا الذم والذي يفعل كما يقول السبعة وذمة يقال شاطر حالخ بطل هذا والعياذ بالله. انقلاب في القيم، هذا انقلاب في القيم والعياذ بالله. طيب إلا امرأته كانت من الغابرين، غبر من ألفاظ الأضداد أيها الإخوة، بمعنى مضى وبمعنى إيه؟ بقي. غبر الشيء بمعنى إيه؟ مضى. غبر الشيء بمعنى ايه؟ بقي. نصف الليل غابر، سدس الليل غابر، ثلث الليل غابر، اي الباقي. غبر النجم بمعنى ايش؟ ذهب، كانه غرب يعني. عجيب من الفاظ الاضداد. طيب هنا قال الا امراته كانت من الغابرين، ما المقصود؟ من الباقين في العذاب، ممنوع ان تذهب معه ايه؟ لكي تنجو، ينبغي ان تبقى لتبقى مع قومها، اذا هي من الباقين للعذاب حتى تعذب. وهكذا كان. وامطرنا عليهم مطرا، قوله تبارك مطر كانه يقول نوعا من المطر عجيبا، امطرنا عليهم نوعا من المطر عجيبا، وهو ماذا؟ من حجاره من سجين، حجاره ارسلها سبحانه وتعالى عليهم متتابعه تترى لشده غدارتها وتتابعها، شبهها ماذا؟ بالمطر، كانها مطر، كانها حبات مطر. هذا معنى هي الايه. نعم. والى مدين، مدين اسم للقبيل واسم ايه؟ للمدينه، المدينه نفسها تسمى مدين، واهل المدينه يسمون ايه؟ مدين. هكذا يقول ايه؟ علماء التاريخ. قال بعضهم وهم اصحاب الايكه، هذا في الشائع. ولبعض الساده المفسرين من المحققين قالوا لا، اصحاب الايكه قوم، واهل مدين او مديان قوم اخرون متقاربون قرب مدينه ايه؟ معان الان في الاردن. والى مدين اخاهم شعيبا الى اخره. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، اي تتوعدون، تتوعدون من؟ المؤمنين، يتوعدونهم بالقتل او بالتقتيل والتعذيب. وتصدون عن سبيل الله، كان يقولون لهم الى اين تذهبون؟ الى هذا الكذاب البعيد، استغفر الله العظيم، شعيب لا تذهبوا اليه، انما هو كذاب تماما، كالذي ايش؟ نال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفار قريش، يسمونه الكذاب ويزهدون الناس في اتيانه. نعم، صلى الله عليه واله واصحابه وسلم. قال وتبغونها عوجا، تبغون السبيل ان تكون معوجه. شعيب ارسل اليه بالسبيل الصحيحة والصراط المستقيم، وهم يريدونها ماذا؟ السبيل المعوجة. نعم. أصبروا حتى يحكم الله بيننا، يعني أن يفتح بيننا بحكمه الحق، وهو خير الحاكمين. أو لتعودن في ملتنا، هذا على التغليب، لأنه يعني من الراجح لم يكن المقطوع أن شعيبا لم يكن أصلا في ملتهم، ملة الشرك والكفر، وإنما يخاطبون شعيبا مع من معه من المؤمنين، صحيح، الذين كانوا في دين الشرك والكفر والفنية، ثم فاغوا إلى إيش؟ إلى فاع الإيمان فأغلبوا. وأيضا قول شعيب إن عدنا في ملتكم على التغليب، وإلا هو لم يكن أصلا في ملته، لم يكن أصلا في ملته، لكن ذكر نفسه ضمن ضمن جماعة المؤمنين الذين كانوا فعلا في دين الشرك، ثم أكرمه الله بالإيمان، فاسمه هذا التغليب. مش هيقول إن عاد أصحابي دوني في ملتكم، هذا يجافي سبيل البلاغة، فهذا اسمه التغليب. نعم. فأخذتكم الرجفة أيضا، واضح. فكيف آسى؟ ما معنى آسى؟ أي أحزن. الأسى هو الحزن. كيف أحزن على قوم كافرين؟ وما أرسلنا في قرية من نبي، نعم هنا المقصود بالقرية القرية المهلكة. وما أرسلنا في قرية من القرى التي أهلكناها من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، أي بالفقر والمرض، هذا البأساء والضراء. طبعا يمكن أن يكون البأس أيضا غير الفقر، وأن يكون الضراء غير مرض، أي شيء أخرى، يعني من باب الفقر، من باب المرض، من باب المحن، لعلهم يضرعون، أي يتضرعون إلى الله، يستكينون، كما قلنا الضراع الاستكانة والذل، ويذلون، تذل مقادتهم، تلين مقادتهم لله تبارك وتعالى. طيب ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، ما معنى هذا؟ الله يقول بلوناهم أو ابتليناهم بعد ذلك بماذا؟ بوجه آخر من وجوه الابتلاء. الابتلاء الأول كان بماذا؟ بالبأساء والضراء، لم يعودوا ولم ينيبوا ولم يضرعوا، ما أعظم إمهاله وما أوسع حلمه، لا إله إلا هو. طيب نجرب معهم وجها آخر، نبسط لهم في الخير والنعم، نسبق عليهم لعلهم يعرفون فضلنا، لعلهم يشكرون أيادينا، لعلهم ينيبون. لأن بعض الناس يزعم أن الذي حمله على ما فيه من على ما هو فيه من كنود وجحود هو الفخر والمرض والبلاء. طيب نجرب معك الشيء الآخر، هاي نعمة. قال ثم بدلنا مكان السيئة، ما هي السيئة؟ البأساء والضراء، الحسنة حتى عفوا. ما معنى عفوا؟ كثروا ونموا، كثروا ونموا. يقال عفى الشحم، الشحم عفى بمعنى إيش؟ ازداد. عفى النبات بمعنى ازداد وغلظ وكثف أو تكاثف. قال النبي أعفوا اللحى أو اتركوها حتى إيه؟ تخمر وتصبح كثيفة وكبيرة، اتركوها لا تأخذوا منها، هذا معنى إيه؟ أعفوا اللحى. عفى هذا عفى، أعفيته ومنه أعفوا اللحى، أعفيته تركته ليكثر وينمو، تركته ليكثر وينمو. أعفى الزارع زرعه أي تركه إيه؟ ليكثر وينمو. قال حتى عفوا بمعنى إيه؟ أي زادوا في أموالهم وأولادهم وزروعهم وأثمارهم ما شاء الله فتح عليهم. وقالوا، شوف الجواب عاد، قد مس آباءنا الضراء والسراء، هنا في حذف يعني، ومس أيضا ماذا نحن الآن؟ النعماء، النعماء والسراء مثل آبائنا، ولعلهم أيضا مسهم إيه؟ شيء من ضراء. ما المقصود؟ يعني هذا ليس عن غضب ولا عن انتقام ولا آية امتحان، إنما هي سنن طبيعية عادية تتعاقب على الأمم، هي دول الأيام، يوم لنا ويوم علينا، يوم النساء ويوم إيه؟ نسر. لم يفهموا الآية الكفار إيه اليوم هكذا، والله العظيم أنا مرة نقلت في خطبة عن برسان درس كلمة هكذا، يقول لك مستحيل أنت تقول لي هذه آية، طيب هذا كافر وهي منعم لا يعرف أن لله تصاريف الابتلاء، الله يبتلي على وجه واحد، يبتلي بالخير والشر، قال ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. وإلا انتبهوا، لو كان البلاء دائما بوجه واحد لا يكون بلاء، عم يكون بلاء كيف؟ مثلا لو أن الله تبارك وتعالى شاءت حكمته أن يبتلي كل كافر وجاحد بالبأساء والضراء لحمل الناس كرها على ماذا؟ على الإيمان. بس الخوف خلص، واضح يا أخي، ما في كافر إلا أخذ، إلا هلك، إلا انهزم، وما في مؤمن إلا ينتصر وموسع عن الحكاية، واضحة. لا مش هيك سنة الابتلاء، سنة الابتلاء فيها نوع من الاقتباس. تريد إيه يقين إيه؟ الإيمان وبصيرة إيه المؤمنين. الآية التي ولتها واضحة إن شاء الله، أولم يهدي الذين يرثون الأرض، الآية المئة أيها الإخوة، أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها. ما المقصود هنا؟ أكفار العرب عموما أو كفار مكة خصوصا؟ لأن أي قوم نوح ذهبوا، قوم عاد وثمود خلوا من قبل، ثم جاء هؤلاء وليسوا بدعا من الأقوام الهالكة، وليسوا بدعا من المكذبين. الله يقول أولم يهدي لهؤلاء ألو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أخذناهم وعاقبناهم أيضا بجريدة ذنوبهم، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. الواو هنا أيها الإخوة للاستئناف مش للعطف، انتبهوا عشان حتى نفهم الآية. الله بيقول إيه؟ ألو نشاء أصبناهم بذنوبهم، تقف هنا الوقف يستحسن، يعني أفضل لو حطوا هنا الراسم إشارة الوقف المستحسن مش حتى الوقف الجائز. لماذا؟ لأن الواو للاستئناف. ونطبع، الله يقول إيش؟ والحال أننا نطبع على قلوبهم. إذن هم يترجمون عن هذا الجحود، عن هذا العمى والعياذ بالله والعمى. لماذا؟ لأننا طبعنا على قلوبهم. طبعا لم يطبع على قلوبهم ابتداء، إنما جزاء بما عملوا. سأصرف عن آيات الذين سيأتي هذا في سورة عرف أيضا. قال ونطبع على قلوبهم، وقلنا ما هو الطبع؟ الختم على القلب حيث لا يخرج منه داخل من فيه ولا يدخل إليه خارج عنه والعياذ بالله. مثل تسكير الإجزاز الفلاش يعني هذا الطبع. فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءت الأخير. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. كيف التشبيه؟ يعني مثل ذلك الطبع الذي ذكره في الآية السابقة يطبعه الله، مثل ذلك الطبع يطبعه الله على قلوب الكافرين. معنى هذا تعريض ضمن بكفار مكة، سنطبع على قلوبهم مثل ذلك الطبع أيضا الذي طبعناه على قلوب الأقوام البائدة الخالية. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. آية عظيمة جدا. ما هو العهد هنا؟ قيل هو العهد الأول الذي أخذه الله علينا في عالم الذر ونحن في أصلاب أبينا أو آبائنا، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أيضا في سورة الأعراف، وستأتي الآية إن شاء الله بتفسيرها في غدا بإذن الله تعالى في هذه السورة. قيل هذا العهد، وقيل العهد هو وصاياه التي وصاهم بها في شرائع أنبيائهم ورسلهم ما رعوها. قال وما وجدنا إلى أكثرهم من عهد. ثم بعثنا من بعدهم من بعد هؤلاء الأقوام الخالية البائدة موسى بآياتنا إلى آخره. وقال موسى حقيق على ألا أقول، حقيق على، حقيق أي قمين وجدير أنا جدير وقمين. على هنا بمعنى إيه؟ الباء، يعني حقي جدير بي، قمين بي، لا يقال جدير على، لا جدير بي. يقول المفسرون على هنا بمعنى إيه؟ الباء، أي حقيق بألا، أي جدير بألا أقول على الله إلا الحق، أنا لست من المفترين، لست إيه؟ من الكاذبين. نعم، البينة هي الآية والمعجزة. طيب، فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين. طبعا الثعبان مبين هو هنا حية، حية عظيمة كما في آيات إيه؟ أخرى، ولكن مع عظمها وضخامتها تتحرك في خفة وفي سرعة كأنها جان، والجان هو الحياة إيش؟ الصغيرة. إذن هي لم تكن صغيرة، هي حية عظيمة مخيفة فعلا، ولكن حركتها ليست كحركة الحياة العظيمة تتحرك ببطء، لا، تتحرك مع عظمها إيش؟ كحية صغيرة، شيء مخيفة طبعا للحية. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. للأسف السادة المفسرون أكثرهم قالوا بيضاء للناظرين لها شعاع وبرهان يفوق شعاع الشمس يخطف الأبصار، لست أرى هذا، هذا من تكلفاتهم، والآية لم تقل هذا، الآية لم تذكر لا شعاعا ولا برهانا ولا شمسا ولا قبرا، قالت بيضاء، بيضاء للناظرين. تعرفون لماذا؟ دفعنا هذا القول للسادة المفسرين أجل الله لقوله تعالى من غير سوء، تخرج بيضاء في ظهر من غير سوء، هذا الاحتراس اسمه احتراس في البلاغة، ليس له موقع وليس له مكان لو صح قولهم. لو كانت هذه اليد إذا نزعها من تحت جناح يبطي تخرج بشعاع وبرهان يخطف الأبصار يفوق شعاع الشمس لما حسن موقع الاحتراس، بل لما كان له موقع أصلا، من غير سوء واضح أنها من غير سوء لأنها آية عجيبة. لكن حين يكون مع الآية يدخلها تحت جناح تحت إبطه فيتغير لونها، لونها موسى كان آدم يعني قمحي، معروف موسى كان مثل أهل مصر، كان آدم اللون، كان قمحيا، معروف أنه كان آدم، مشهور عنه. طيب، في الحديث حتى الصحاح آدم عليه السلام أعدم يعني. فإذا خرجت بيضاء مثل إنسان شديد البياض قد يظن أن بها البرص، الله قال من غير سوء. هذه الآية ليس لها علاقة بشعاع قوي مثل هذه التهويلات، هذا من عنديات المفسرين، هذا الاحتراس من غير سوء لن يكون له موقع إذا صح قوله، وسيكون له كل الموقع إذا كان إذا كان اللون فقط هو الذي يتغير، فتصبح من أدماء بيضاء شديدة البياض، فربما يظن إذن أن بها برصا، لك لا من غير سوء مش برصا، وتفقدوها ليش؟ برجع بحطها مرة أخرى ترجع كما كانت، وين البرص معناها؟ لكن مش حكاية الشعاع والكلال التهويل. نعم، طيب بيضاء للناظرين، إن هذا واضح جدا. قالوا أرجئ، أي أرجئ يعني أرجئه، أخر القول فيه، لا تحكم عليه الآن، انتظر شوي، تلبث به، تريث، تلبث به، وأرسل في المدائن حاشيين، بدهم يعملوا امتحان، يعملوا مسابقة، مسابقة سحر، نشوف هذا ساحر ولا نبي حق، ولا نبي حق. بعد ذلك كله واضح إن شاء الله تعالى. سحروا أعين الناس واسترهبوهم، واضح أن سحرهم كان من قبيل سحر التخييلات. يعني الصحيح من مذهب أهل السنة والجماعة أن السحر أيها الإخوة لا يقلب الأعيان، مستحيل الساحر أعجز من أن يقلب مثلا حية إلى إلى عصا، أو عصا إلى حية، لا يستطيع ذلك. لكن يستطيع ماذا؟ أن يسحر عينك فترى العصي الهامدة الجامدة حياة تتحرك، وهي لا تتحرك إنما أنت تراها، لقوله تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أدخلوا الفزع والخوف. لماذا؟ لأن الوادي، طبعا هناك برضو بعض المبالغات قيل فيه كان 100,000 عصا، وال100,000 عصا أصبحت 100,000 حية، وادي يعج بالحيات العظيمة والكبيرة والوسيطة، فالناس طبعا خافوا. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، يأفكون بمعنى يموهون ويكذبون، من الإفك، الإفك هو الكذب، وأصل الإفك هو الأفك بالفتح، والأفك ما هو؟ لتأفكنا عما يعبد كذا. ما معنى تأفكنا؟ ما معنى الأفك؟ هو صرف الشيء عن وجهه الذي ينبغي أن يكون عليه، أي قال أفكه عنه، أي صرفه عن جهته العتيدة. الكذاب يفعل هذا، بدل أن يصور الأمر على ما هو عليه يصوره على نحو مغاير، فقد أفكه ومنه الإفك، فالإفك من الأفك، والأفك ما سمعتم. نعم، فغلبوا هنالك وانقلبوا طبعا صاغين أذي الله كما قلنا، وركع السحرة ساجدين إلى آخره. واضحة لو أقنعنا أيضا واضحة. ربنا أفرغ علينا صبرا، ما معنى أفرغ؟ أي صب علينا صبرا يغمرنا عند عذابنا. نتوعدهم بالعذاب والتخفيع. فهم طلبوا ماذا؟ طلبوا أن يفرغ الله، أن يصب، أن يفيض عليهم إيه؟ كأنه ماء يعني، يصب عليهم ويغمرهم، يصب عليهم إيه؟ فيغمرهم الصبر هذا. دعوة عظيمة، أفرغ علينا صبرا. طيب، ويذرك وآلهتك، في قراءة وإلهتك، إله قتين، وآلهتك جمع إيه؟ إله. جمهور المفسرين يرى أن فرعون لعنة الله تعالى عليه كان يأمر إيه؟ بأصنام لآلهة صغار يعبدونها والعياذ بالله من دون الله، ويسمي نفسه الرب الأعلى، هو رب الأصنام الكذابة كلها. الحسن البصري كان يرى أن فرعون لعنة الله عليه وقومه يعبدون الكواكب، وهذا أظهر بدروس تاريخ الفراعنة وعلاقتهم بالأجرام السماوية، صح، خاصة الشمس وأتون كذا، صح، كانوا يعبدون إيش؟ الكواكب أو الأجرام إيه؟ العلوية. ويظنون والعياذ بالله باطلا ووهما وشركا أنها تدبر العالم السفلية. وكان فرعون يرى لنفسه خصيصة أنه يدبر النوع الإنساني، فهو ربهم الأعلى، كواكب تدبر كل شيء، بس أنا قال بعيد الأبعد يدبر نوعي الإنساني. يذرك وآلهتك. طيب، ونستحي نساءهم، يعني نستبقي إيش؟ الإناث منهم للخدمة، وربما أيضا لغير الخدمة كما تعلمون. قال موسى أيضا لله كذا، واضح. والعاقبة قالوا أوذينا، الآن بني إسرائيل الذين يتكلمون، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. طبعا هم أوذوا إيه؟ قبل ذلك بكثير فعلا، مئات السنين. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، الذي تمناه موسى هنا عليه السلام وقع، حققه الله تبارك وتعالى فعلا. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، جمع سنة، ما هي السنة؟ الجدب والقحط، الجدب والقحط، يقال أسنت القوم وأسنتوا من سنة، مش أسنوا ولا وسنوا، لا، أسنتوا من السنة. النبي قال في حديث البخاري اللهم سبعا، يدعو بسبع يعني، سبعا، اجعلها سبع يعني على كفار مكة، سبع سنين، كسني يوسف، بس للأسف في البخاري كسنين يوسف، وهذا خطأ من ناحية عربية، بس هذا موجود في البخاري كسنين، بعض العلماء بصرف من عنده يقول كسني يوسف، لا، هي مروية بالغلط، هذا غلط من الرواة، كسنين يوسف، ما فيش سنين يوسف، في سني يوسف، سبعا كسنية يوسف، كسبع يوسف يعني. طيب، فالسنين هي إيش؟ السنوات المزدبة أي القحطاء، أسنتوا أي قحطوا، قحطوا يقال، ليس قحطوا ولا قحطوا، قحطوا أي قحطوا وأجدبوا. ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قولنا هو أن تصوهم سيئة، يطيروا يتشاءموا من الطيرة، وهي زجر الطيف الأصل، ثم استخدمت بعد ذلك إيش؟ في التشاؤم. يقولون هذا من شؤم موسى والذين آمنوا إيه؟ معه. ألا إنما طائرهم عند الله، شؤمهم أي سبب شؤمهم ما هو مكتوب لهم عند الله بإيه؟ بسبب كفرهم وجحودهم، هذا هو ما هم فيه من شؤم، ليس إيه موسى إيه؟ ودعوته ومن معه، وإنما إيش؟ ما كتب لهم عند الله بسبب كفرهم والعياذ بالله، هذا معنى إيش؟ طائرهم عند الله، حضور. وقالوا مهما تأتينا، واضح، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. هذه خمس آيات في سورة بني إسرائيل أو الإسراء، ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل، خمس هنا، والثعبان واليد سبعة، والسنين ونقص الثمرات، أصبح هذه مجموع الآيات. في التوراة عشر آيات مذكور، الخمسة المذكورة هنا، طوفان، الجراد، القمة، الضفادع، الدم، مذكور البعوض في التوراة في سفر الخروج، ممكن تعود له في سفر إيه الخروج، مذكور البعوض، الظلام الذي سلطه الله عليهم ثلاث أيام، موت أبكار الدواب والمواشي والإنسان، بني آدم الأبكار كانت تموت في تلك إيه الفترة عقابا من الله تبارك وتعالى، القرحة أو القرحة، والبثور العظيمة والعياذ بالله تبارك وتعالى، والوباء. فمذكور في الخروج عشرة إيش؟ عشرة أنواع أو عشر عقوبات، عشرة أنواع من عقوبة أو عشر عقوبات، هنا ذكر الله خمسة متواليات. طيب، فأرسلنا عليهم الطوفان، الطوفان مفسر في حديث عن رسول الله رواه ابن مردوي وغيره، الطوفان هو الموت، الموت إيه؟ والعياذ بالله الجارف، يكون بوباء، بجائحة، بديم أي شيء يعني، وقيل الطوفان هو إيه؟ الماء الغزير من المطر، لأن مصر تعيش ليس على المطر إنما إيه؟ على النيل، فإذا جاءها مطر غزير أغرقها، تتبهدل حالهم، نيف بعب عيشة، المطر لا يغرقها بتعبها. فأرسل الله عليهم مطرا غزيرا فأفسد عليهم إيه محاصيلهم إيه وحياتهم. هذا مروي عن ابن عباس ودافع يطا مرة فاستره بأنه إيه، أو في الرواية على الأقل وقد تصح عندهما دون الأخرى، فاستره بالمطر الغزير وفاستره مرة إيه بالموت الجارف. على كل حال في اللغة الطوفان مش هو الماء فقط فلود يعني، لا الطوفان كل شيء عم من إيه من الجهات كلها، من موت جارف أو وباء آخذ والعياذ بالله أو جائحة أو ماء عميم، كل هذا يسمى ماذا؟ طوفانا. مش شرط الطوفان يكون ماء، انتبهوا في اللغة العربية. والجراد، الجراد معروف. والقمل، قيل القمل هو السوس اللي يخرج في الحب هذا فيفسده، وقيل هو القراد هذا اللي بيجي على البعران هذا كذا يتعبها، وقيل هو ايه القمل المعروف، القمل هو القمل ايه المعروف. والضفادع هذه لم يختلف فيها، مذكورة حتى التراك كما هي. والدم مذكور في التراك انه دم ايضا ايه فعلا ملأ ايانيتهم عن زيد بن اسلم، هو الرعاف، الرعاف اصابهم هذا هو الدم. في قول الجماهير لا دم، كان في ماء في انيتهم كل شيء استحل اي دما. آيات مفصلات، براهين وأدلة على صدق موسى ونبوته مفصلات. انتبهوا في القرآن دقيق، معنى مفصلات ومعنى كونه آيات مفصلات أن موسى أنذرهم هذه العقوبات الخمس قبل أن تقع وبالتفصيل. هاي معنى الآية، آيات مفصلات، قال لهم انتبهوا، إن حدتم وإن استكبرتم وركبتم رؤوسكم سيسلط عليكم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ايش كان الفارس هذا؟ فأتاهم كما هي كما وعدوا. فالله إيش قال؟ آيات مفصلات، لم إيه؟ لم يتوعدهم موسى إيه بها إجمالا، إنما تفصيلا ذكرها إيه؟ تفصيلا كلا على حدة عليه السلام. ولما وقع عليهم الرجز، الرجز هو العذاب أيضا، العذاب، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، بما عهد أي ببركة إيه؟ نبوتك، بما لك عند الله من جاه جعلك نبيا مرسلا. هذا معنى بإيه بكلمة إيه؟ معنى إيه؟ بما عهد عندك، لأن الله عهد لي ماذا؟ النبوة والرسالة، يعني ببركة رسالتك، يعني بحق نبوتك ورسالتك عند الله ادعو الله، يعني لعنة الله عليهم، عرفوا أنه إيه؟ نبي موسى. لئن كشفت، هنا في قسم، يعني والله لئن، هذه اللام برضو الموطئ القسم في النحو، والله لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. لكن شوفوا عندهم شرك الأسباب، ما قالوش إيه؟ لئن كشف عنا الرجز، لأن كشف الله، لأن كشفت، عندهم لسه شرك الأسباب، أمة مشركة، عقليتها إيه؟ عقلية شرك. لنؤمنن لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز استجاب الله ورفع هذه العقوبات إلى أجل هم بالغوه. ما هو هذا الأجل؟ إلى حين الغرق. هم فكروا حضرهم على الله تبارك وتعالى، مغالب الغلاب مغلوب دائما، وين؟ الله من ورائهم محيط، الله ما كشفه إلى الأبد ولا إلى غير إيه؟ أمد، إنما كشفه إلى أجل هو إيه؟ أجله، هو وقت أقته، وهو إيش؟ قاصمة الظهر الغرق، أغرقناهما إيه؟ أجمعين. نعم. إذا هم ينكثون، نكثوا بالعهد وخفروا الذمة مرة أخرى، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، لم يكن هذا الأجل إلا الغاية وقت الغرق، انتهى كل شيء خلاص. أخنا عليهم الذي أخنا على لبدي، وأورثنا القوم أي بني إسرائيل الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ما هي؟ ليست مصر، بلاد الشام، ومذكورة كتاب الله في أكثر من موضع بأنها البلاد إيش؟ المباركة الذي باركنا حوله، الأرض التي باركنا فيها للعالمين في قصة سليمان، في قصة لوط، فليست مصر. حتى يأتي متفلسف يقول أين متى حكم بنو إسرائيل بعد غرق فرعون مصر؟ الله قال لك مصر؟ إيه قال لك بلاد الشام، وقال لك التي باركنا فيها. ما تقول في الشام دائما هي مباركة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا يؤيده التاريخ، فعن ذهبوا هناك في أيام يوشع بن نون أو نونان وحكموا إيه في هذه البلاد المقدسة. قال إيه التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى. ما هي كلمته الحسنى؟ قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه هي كلمة ربك الحسنى في أول سورة إيش؟ القصص، في أول سورة القصص. بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ما كانوا يصنعون أي ما يبنون من قصور مشيدة ونحو ذلك، وما كانوا يعرشون أيضا من القصور المشيدة أو ما يصنعون من عريش للثمار والنبات، مثل الكروم بالذات تحتاج إيش؟ العريش. فإما أن يكون معنى ما يعرشون أي ما يرفعون من بيوت وقصور عالية مشيدة، أو ما يصنعون من عريش للثمار إيش والكروم ونحو ذلك. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.